نعم. قال أبو الدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. لا صيام نفي هنا آخر. والناظم قال: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين من الرتبة. فأي نوع هذا وائل؟ نفي، نفي الصحة، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، وهذا في الصيام الواجب. فيستفاد من هذا الحديث وما بعده أو ما قبله، يعني من حديث الذي رواه الخمسة، الخمسة من هم؟ أحمد وأهل السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يستفاد منه وجوب تبييت النية في صيام الفرض. وإذا قلنا في صيام الفرض، فسواء كان هذا الفرض لسبب أو لغير سبب. الصيام الفرض الذي لغير سبب كصيام رمضان، وأما الذي لسبب فكصيام النذر أو القضاء. فلو أن إنسانا مثلا عليه قضاء من رمضان ولم ينوي من الليل قضاء هذا اليوم، ولنقلن عليه يوما مثلا، وأصبح من الغد ولم يخطر على باله ولم ينوي أصلا ولم يأكل شيئا بعد الفجر، وفي أثناء الضحى قال: والله فيه يوم ما أفطرت، أنا اليوم سأقضي، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن صومه واجب، والصوم الواجب لا بد فيه من تبييت، لا بد فيه من تبييت النية. وقل مثل ذلك أيضا في النفل المقيد، في النفل المقيد احترازا من النفل المطلق. فالنفل المقيد يعني الذي قيده الرسول صلى الله عليه وسلم بوقت معين، مثل صيام عرفة أو عاشوراء أو الست من شوال أو العشر الأيام الأولى من ذي الحجة على القول بأنه يشرع صيامها، هذا كله نفل مقيد. ماذا نقول؟ هذا لابد فيه من تبييت النية أيضا. طيب، فيه مسألة، هل يعني هذا أنه لابد إذا كان صيام رمضان واجبا أم لا؟ واجب، جميع أيام رمضان يجب صيامها، فهل معنى ذلك أنه لابد له من نية لكل يوم؟ قال بذلك جمهور العلماء أنه لابد أن ينوي نية لكل يوم، لابد أن يبيت النية، لابد أخذا بهذا إيش الحديث. وعندهم تعليل في المسألة، يقولون: لأنه لو بطل صيام يوم من هذه الأيام ما بطل صيام اليوم الآخر. ليش؟ لأن صيام كل يوم عبادة مستقلة عن الأخرى. ولكن الصحيح والذي عليه أهل التحقيق وهو قول المالكية، قول مالك وأصحابه وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يشترط لكل يوم النية، فإذا نوى الصيام من أول رمضان كفته نية واحدة عن شهر كامل. لكن لا بد من ذكر مسألة، وهو أنه لو قطع صومه بسفر أو بمرض مبيح للفطر وأفطر في أثناء رمضان، عليه أن يستأنف نية جديدة، يعني لا بد أن ينوي من جديد نية إيش؟ نية الصيام. انتبه، لا بد. وقل مثل ذلك أيضا في غير رمضان. فإذا كان الصوم قد قطع، هذا الصوم الواجب، ماذا نقول؟ لا بد من استئناف نية جديدة. وش معنى استئناف؟ ليس الاستمرار، استئناف يعني تجديد نية جديدة. على هذا الخلاف نقول: الذين قالوا بأنه لا بد لكل يوم من نية، لو أن رجلا نام وهو صائم، نام بعد العصر ولم يستيقظ إلا من الظهر في اليوم اللي بعده، ما شاء الله، هذا حريص على الخير، على هذا القول صح صيامه؟ ما صح صيام هذا اليوم الثاني. لماذا؟ لأنه لم ينوي، كان الرجل في نوم عميق، فلا يصح. وعلى القول الصحيح يصح صومه، يصح صومه. هذا القول هو الصحيح، أنه لا يشترط ماذا؟ لكل يوم نية. هذا بالنسبة لصيام الفرض، إذا فيه مجال أن تتقدموا لإخوانكم فذاك، وإذا ادخلوا للغرفة المجاورة والإخوة الذين في الخيمة يتقدمون بارك الله فيه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، لكن هذا في الإفساح، وإحنا اليوم نفسح لإخواننا. ها؟ طيب النية نتكلم عنها، النية ما هي؟ النية في اللغة هي القصد. تقول العرب نواك الله بخير، يعني قصدك بخير. وفي الاصطلاح الله عزم القلب على فعل الشيء على الفور، لأنه إذا كان مع التراخي لا تسمى نية، هذه عزيمة. فالنية أشد في الحقيقة. إذا قال قائل لماذا شرعت النية، نقول لسببين: لتمييز العادة عن العبادة، ثانيا لتمييز العبادات بعضها عن بعض، هكذا قال النووي رحمه الله. فإذا قال قائل النية أين محلها، هل محلها اللسان أم الجنان؟ أولى الثاني، الثاني. وعليه فإنه لا يشرع التلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة، لأن بعض الناس عنده وسوسة قبل أن ينام، قل نويت الصوم غدا، أنوي يا رب نويت صيام رمضان تقبل مني، وربما مسح وجهه. مشروع هذا؟ لا مشروع ولا جائز أصلا، لأن النية محل، لأن النية محلها القلب وليس اللسان. لا بد أن نفهم هذه المسألة. وإنما صار الناس يتلفظون بها لكثرة وساوسها. طيب لو قال هذا في الصيام فقط أم في كل شيء؟ في كل شيء. ففي الطهارة مثلا إذا أردت أن تتوضأ هل تقول نويت الوضوء؟ لا. ذهابك إلى بيت الحمام وفتحك للحنفية تريد الأكل ولا الوضوء؟ ما هي نيتك؟ إذا ما يحتاج أن تتلفظ بها، فالتلفظ بها بدعة ومن وساوس الشيطان. فكذلك في الصيام، كذلك في الصيام. وجمهور العلماء على أنه لا بد من تعيين صيام رمضان، يعني لا يكتفى بنية الصوم الواجب مطلقا، لا بد أن تعين أن الصيام هذا لرمضان. ولكن هذا في الحقيقة في النفس منه شيء، لأنه ما يمكن أن يصام غير رمضان في رمضان، حتى ولو كان على الإنسان صيام واجب لا يمكن أن يكون صيامه عن غير رمضان. مثاله رجل عليه كفارة ظهار أو كفارة وطء زوجته في رمضان متعمدا، شلزم هذا صيام شهرين متتابعين، ولنقل إنه صام شعبان كله وجاء رمضان، هل يمكن أن يصوم بنية الكفارة في رمضان؟ ما يمكن. فالآن يصوم شهر شعبان كله ورمضان عن رمضان وشوال، لكن يعيد مع الناس لا بد، لأن هذا فطر واجب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أكملنا حديث ابن عباس، ها؟ كيف؟ أكملنا أخذ الفوائد. حديث ابن عباس الذي قيل فيه إنه مرسل كما رجح ذلك النسائي، قلنا إن معناه صحيح، نعم، وهناك من أهل العلم من صحها كابن خزيمة وابن حبان، ودل على مسائل مهمة. ما هي؟ نعم وائل. الجواب بنعم كاف في أي شيء. في بيان المدلول صحيح؟ من أين أخذنا هذا؟ نعم. فرعنا على هذا مساء إذا قيل ألست طلقت امرأتك؟ لا تطلق. ليش؟ هنا لابد أن يكون بلى لأنها نفي. نعم وليد في قبول، لا تقل في قبول الشهادة، فإن من الشهادات من لا اشترط فيها قبول الشهادة، ومنها في المال فيما لو حضره وفاه، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم حين الوصية. لا، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيرك على رأي كثير من العلماء. نعم، ماذا نقول؟ قبول خبر من؟ إيه، ولكن اشترطنا ماذا؟ اشترطنا الإسلام. لابد، يعني لابد من أن يكون مكلفا، والتكليف يشمل ثلاثة أوصاف. عبد اللطيف، الإسلام والبلوغ العقل. تمام. نعم، الخبر هل هو كالشهادة أم ماذا؟ نعم، منهم من قال بأنهما سواء، والمشهور المذهب أنه ليس سواء، الخبر وحده والشهادة وحده، لكن صحيح القول الأول، لأن هذا الرجل جاء مخبرا وشهد بشيء، شهد على دخول الهلال، فكان مخبرا وشهدا في نفس الوقت. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل حدث الناس وقال عن حدث عن المبشرين بالجنة وأخبر عنهم وقال أخبر عنهم ولا أشهد لهم، فقال الإمام أحمد رحمه الله إذا أخبر فيكون قد شهد عنهم بأنهم مبشرين بالجنة. فالخبر شهادة على الراجل، توافقون؟ نعم. لو أنه رؤي الهلال ما الذي يجب على ولي الأمر؟ يجب على ولي الأمر أن يأمر أحدا بأن يعلن في الناس بدخول شهر رمضان. ينبغي أن يأمر أحدا بالإعلان. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا ليعلن؟ ما هو السبب؟ خلنا نرى، بعض الأحيان يقع سؤال بعض الضيوف، لأن هذا من إقراء الضيف. يلا يا نجيب. جهير الصوت. طيب، فرعنا على هذا مسألة كمان، ما أدري صوتكم انخفض ولا بسبب المراوح. ما سمعنا، ارفع صوتك. لو كلفتك بالخطبة وش تسوي؟ تنعشهم ولا كيف؟ ارفع صوتك انت كذلك. هتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ ابدأ انت بنفسك. للحاجة، ويرفع صوته لغير حاجة ولا ربما يسبب مشاكل. نعم، الخبر. نعم، أحسن الوسائل وأسرعها. لا، ماذا نصنع اليوم؟ جواز استعمال المدافع. ليش مدافع؟ احنا في حرب. قد البندقيات. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله. هكذا بعض الطلبة يأخذ بعض الجزئيات. حتى أذكر مرة أني كنت مع الأطفال بالقسم الأخير، هذا القسم يعني، لا كانوا أحداثا، فكانوا يأخذون بعض الفقهيات، فمررنا على نواقض الوضوء، فقلت نواقض الوضوء كل ما خرج من الإنسان من السبيلين فهو ناقض الوضوء، وضربت مثالا يعني على سبيل المبالغة فقط، قلت حتى لو أخرج بترولا لكان ذلك ناقض الوضوء. فلما جاء وقت الامتحان كلهم كتبوا حتى البترول. حول ولا قوة. البترول ما يخرج من الإنسان. فبعض الطلبة هداهم الله يأخذ هذه الجزئيات، هذه مسألة جزئية ذكرناها. في مسألة الآن يتحدث عنها، يتحدث عنها وينكر فيها. ما جواز استعمال الأجهزة المرئية والسمعية؟ إيش هي؟ الإذاعة. إذن هذا أحسن وسيلة. أما المسائل الأخرى التي ذكرت فقد أباحها العلماء، حتى أباح بعضهم الفطرة على طلقاتها مثل ابن عابدين، يعني إذا وجدت في بلد فذاك، وإذا لم توجد فلا نطالب بإيجادها نحن، لا نقول إنها سنة، فهمت؟ ولا نقول أيضا إنها بدعة، لا نقول إنها بدعة ولا نقول إنها سنة، لكنها جائزة. كذلك ذكرنا الإشارة إلى وجوب الاستعداد لرمضان. نعم. النية بتبييض النية والصحوة. أنت أظن قفزت. هذه آخر فائدة. آخر فائدة، أحسن، جزاك الله خير، لأن هذا يمكن أن يقال. من أين أخذنا؟ لأنه إذا أعلم بلال الناس سوف يعلمون، فإذا وقع لهم العلم وجب تبيت النية. ولذلك قلنا حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ذات روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت النية، نية الصيام قبل الفجر، فلا صيام له. ما المراد بتبيت النية محمد؟ نعم. النية ما هي؟ نعم، لماذا شرعت النية؟ أحسنت. محلها أنت القلب واللسان. لا، هل تلفظ بها صح؟ ألا يقال إنها كالإيمان لا بد من إعلانه؟ لا. طيب، تبيت النية إذن يعني أن يقصد ويعزم. منذ متى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل الفجر، يعني هل يشترط أن تكون من أول الليل؟ لا. ما المراد بالفجر هنا؟ الفجر الثاني. نعم، قوله فلا صيام له، أحمد، النفي هنا، فلا صيام له، فلا صيام له كامل أم موجود شرعا أم صحيح أم ماذا؟ ما حضرت أنت؟ وإذا قلت وجود يعني وجود شرعي، وجود شرعي، إذا قلت وجود شرعي يعني نفي صح، نفس الشيء. طيب، قبل الفجر فلا صيام له. استفدنا فائدة عظيمة من هذا الحديث. نعم، في الصيام خطأ، خطأ. هو الآن لو أخذ الإنسان بهذا الحديث فقط ماذا يقول؟ يقول بما قال وليد الآن، أنه لا يصح أي صيام سواء كان فرضا أم نفلا إلا إذا بيت النية. لكن هذا الحديث جاء ما يشبهه ويقيده أو يخصه بما لو كان الصيام صيام فرض. طيب، حديث الدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، ما المراد من الليل؟ هل من أوله أم ماذا؟ عبد اللطيف، لأن قبل الفجر ليل أم لا؟ نعم، ليل قبل الفجر ليل، هذا الذي أخذنا. ها؟ فوائد أخذنا وجوب كيف؟ إيه نعم، على هذا القول هل يشترط أن ينوي لكل يوم نية مستقلة أم يجوز أن يصوم رمضان كله بنية واحدة؟ نأخذ ضيفا عزيزا علينا. نعم، قول من هذا؟ لا، قبله. نعم، قول مالك وأصحابه، قول المالكية أنه يجوز أن يصوم بنية واحدة. الجمهور ماذا قالوا؟ خلينا نمشي وبعدين نرى القيد. الجمهور ماذا قالوا؟ يجدد النية. والسلام لابد أن ينوي لكل يوم بيومه، صحيح؟ طيب، على هذا الخلاف، لو أن إنسانا نام من العصر ولم يستيقظ إلا من الغد في الضحى أو في الظهر، كان نائم طيلة الليل، نريد حكم صيامه على قول الجمهور وعلى القول الثاني، وائل ارفع صوتك، لا يصح. لماذا لا يصح؟ عن نية. هل عندهم تعليل مع الدليل؟ ما هو؟ لا، صيام يوم لا يبطل صيام اليوم الآخر لأنها عبادات مستقلة، صح؟ وعلى القول الصحيح يصح أم لا؟ يصح أن ينام حتى ولو إيش استيقظ بعد الفجر أو بعد ولم يبيت النية، لأن رمضان لا يشترط له إلا نية واحدة للقول الصحيح. وقيدنا قيد، فيه قيد لابد من ذكره، أذكره. قلنا هذا بما لو يعني بما لو لم يقطع رمضان، فإن قطع رمضان فإنه يستأنف هذه النية مجددا، صح؟ إذا قطع بماذا؟ بفطر مباح مثل إيش؟ المرض والسفر، تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله، هذه بداية الدرس، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم، لكن الظاهر أنه فيه إذن. قال: فإني إذن صائم. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. طيب، تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. ذات هذه للمبالغة في تنكير هذا اليوم، وليست اسما موصولا كما في لغة طيء، يعني في يوم من الأيام. فقد تأتي ذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، بمعنى اسم الموصول، مثلا تقول: ذات ذات أنوار، اجعل لنا ذات أنوار، يعني صاحبة الأنوار. وقد تكون مستعملة مبالغة في التنكير، في تنكير هذا اليوم، تقول: ذات يوم، يعني في يوم من الأيام، لأن تعيين هذا اليوم هل يتوقف عليه شيء؟ لا، نقول في هذا المقام قد يتوقف عليه شيء، ها؟ لكن عائشة رضي الله عنها ما ذكرت هذا اليوم، هل هو يوم الاثنين أم الخميس أم لا ندري. المهم أنه كان في يوم من الأيام، ولكن الذي يظهر أنه يوم غير اليوم، أنه يوم غير اليوم الذي كان صلى الله عليه وسلم متعودا صيامه، لأن الأصل أنه عليه الصلاة والسلام كان محافظا على صيام النفل كما في الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر والأيام البيض. فالراجح الثاني أنه يوم غير هذه الأيام التي شرع فيها الصوم، صوم النفل المقيد. دخل عليها على عائشة قال: هل عندكم شيء؟ مش معنى هل عندكم شيء؟ يعني هل عندكم أكل؟ هل عندكم طعام؟ قلنا: لا. كيف لا؟ إيه لا، صحيح، هذا هو حال بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، إلا قليلا قليلا، فإنه قد تمر الأهلة الثلاثة ولا يوقد في بيتها شيء. ولما سأل عروة عائشة رضي الله عنها قال: يا خالة، فماذا كان طعامكم؟ قالت: الأسودان. ما هما الأسودان؟ التمر والماء. وهذه ينبغي أن لا نمر عليها مرور البخلاء، ما نقول مرور الكرام، نقول مر عليه مرور الكرام، هذا وإن كان مثل عربي لكنه لا يصح من حيث المعنى، ينبغي أن نتأمل وأن يضع الإنسان نفسه مكان الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يتحمل هذا ثلاث أشهر لا يوقد في بيته شيء؟ إن كان متزوج لا شك أنه سيقول بالمسألة إلى المحكمة، لأن يعني قل أن تجد زوجة تصبر هذا الصبر، قل جدا. في الصيام، أنس بن مالك ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمرات، لأن الرطب لينة وهي الأولى في التقديم وهذه السنة. فإذا لم يجد تحسى حسيات من ماء، سبحان الله، على الماء عليه الصلاة والسلام يفطر. وموائدنا اليوم أشي الله المستعان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يشكر الله على هذه النعم، لأنه يعني إذا ما شكرنا الله على هذه النعم فوالله المسألة خطيرة جدا. قالت لا، قال فإني إذن صائم. يقول العلماء إن الهمزة والذال تستعملان، يعني تفيدان الزمن بحسب الذال، فإذا للوقت الحاضر، وإذ للماضي، وإذا للمستقبل. إذا وقعت الواقعة متى؟ ها؟ في المستقبل. إذ قال الله يا عيسى، ها؟ إني متوفيك ورافعك إلي. مش طيب، إذا إني إذا لمن الظالمين، ها؟ أنا في الحاضر. قوله فإني إذا صائم، هذه الحالة الأولى. الرسول عليه الصلاة والسلام ما نوى الصيام هذا اليوم، دخل على أهله فسألهم شيئا، فلما لم يجد قال إني إذا صائم، يعني أنشأ الصيام منذ علمه بأنه لا شيء يوجد في البيت، مع أنه قال كما في حديث حفصة لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. لكن هذا الفرق، نقول الأول في الصيام الواجب وكذلك النفل المقيد، وفي الثاني في صيام النفل، في صيام النفل. فيستفاد من هذا، أو نقبل حديث واحد هو. قالت ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس. حيس هذا نوع من الطعام يقال إنه تمر مع شيء من الأقط، يعني اللبن المجفف، وبعضهم يجعله مع الدقيق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، ومحبة الأطعمة التي كان يحبها عليه الصلاة والسلام مشروع أم لا؟ ها؟ كان يحب عليه الصلاة والسلام السمن، ومن الناس من لا يحب السمن، هل نقول إذا من السنة أن تحب السمن وإذا لم تحب السمن فإنك مخالف للسنة؟ لا، لأن هذه أمور فعلها عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة، كما أنه كان يعاف بعض الأمور، كان يعاف البقول كالفول والحمص، لأن قومه ما كانوا يأكلونها. الضب كان لا يأكله لأنه يعافه. كان يحب الدباء، يعني القرع، وبعض الناس ما يحب القرع، لكن لو نقول ها إذا حب القرع فله القرع. نقول المسألة هذه فعلها عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة والطبيعة. نعم، لكن الظاهر أنه لو صار علم بذلك وصار يتتبع الدب من القصعة كما كان صلى الله عليه وسلم يتتبعه، فقد نقول أنه يؤجر، قد نقول أنه يؤجر. لكن الشأن، أنا أريد أن أركز على هذه المسألة عند الشباب اليوم. كثير من الشباب طيب ملتزم يا محمد، يريد التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء جيد، والتشبه به منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. والشأن الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم وشباب الصحوة اليوم التشبه به ظاهرا أولا، ثم أيضا في الأمور الباطنة، خاصة في خلقه وآدابه ومعاملاته عليه الصلاة والسلام، الأخلاق وما أدراكم ما الأخلاق، وكذلك العبادة، في عبادته كيف كان عليه الصلاة والسلام. هذا هو التشبه الذي ينبغي أن يعني نركز عليه ونهتم به أكثر من الجانب الآخر. طيب، قالت أهدي لنا حيس. أهدي الفعل مبني المجهول، ولم تذكر من الذي أهدى، وعدم علمنا بالهادي أو المهدي يضر ولا ما يضر؟ لا يضر، لأنه لا يترتب عليه حكم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، الصدقة حرام عليه وعلى أهل بيته لأنها أوساخ الناس، وهي من صفات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر ذلك سلمان الفارسي، فهو يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فقال أرني، يعني أريد أن أرى هذا الحيث. فلما رأى فلقد أصبحت صائما. أي نوع من أنواع الصيام هذا؟ الواجب أم النفل؟ أجيبه النفل. فلقد أصبحت صائما، فلما أرته إياه أكل عليه الصلاة والسلام، أكل الحيث وقطع صيامه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة يستفاد من هذا الحديث. بساطة عيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أين أخذ؟ من سؤاله أصلا هل عندكم شيء، لأن الظاهر أنه لما كان إنسان يسأل هل عندكم شيء أنه في الأصل إما أن يكون موجود وإما يكون غير موجود، أما الذي عنده يفتح الثلاجة أطول ما يسأل هل عندكم شيء، لأنه يعرف الثلاجة والخير كله موجود. ويستفاد من هذا الحديث حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، لأنه ما قال قربوا الطعام أو سخنوا الطعام، قال هل عندكم شيء، حتى لا يحرجهم. فهذا السؤال للأهل بهذه الكيفية سنة، وهو من حسن الأدب، لأنه قد يوجد شيء حقيقة لكنه غير معد وغير جاهز، فلا بأس أن يقول هل عندكم شيء. ويستفاد من هذا الحديث فقر النبي عليه الصلاة والسلام وصبر أزواجه أيضا على ذلك. وقد خير بين الصبر على الحاجة والفقر وبين التسريح والطلاق، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فلما اخترنا ذلك نهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عليهن بزوجات في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ولذلك قال العلماء هذه الآية نسخت الأولى، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، فهذه فيها إشادة وإشارة إلى فضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يستفاد من هذا الحديث أن الجواب بلا كاف في الدلالة على ما في النفس. ما قالت ما عندي شيء وجعلت فصل، قالت لا، فليس هذا من قلة الأدب. بعض الرجال إذا قال لزوجته هل عندكم شيء تقول لا لا، ربما ضربها، صحيح أم لا؟ كيف لا من الله؟ لا دائما الله مزيد. كيف لا يعني يذهب أكل في المطعم؟ الله المستعان. ويستفاد من هذا الحديث عدم اشتراط تبييت النية في صيام النفل، لا يشترط هذا. من أين يؤخذ؟ من قوله فإني إذا صائم. متى أنشأ الصوم؟ عندما علم أنه لا شيء، لأنه ما بيت نية الصيام، فدل ذلك على أنه يجوز الصوم، صوم النافلة ولو لم ينوه من الليل، بخلاف الصيام الواجب سواء كان في رمضان أم إذا كان عليه قضاء. وكذلك يلحق به كما قال أهل العلم النفل المقيد، النفل المقيد. طيب لو قال قائل هل هذا مشروط بما لو كان في أول النهار أم حتى في آخر النهار؟ المسألة سواء كما قال العلماء، وذكر ذلك صاحب الفروع، قال إذا سواء أنشأ النية قبل الزوال أو بعده فالمسألة سواء، ولكن هذا مشروط بما لو لم يأتي بمفطر بعد الفجر. مثال ذلك لو أن رجلا خرج من الصباح إلى عمله ولم يأكل شيئا حتى الظهر أو حتى العصر، ثم قال أنا سأصوم اليوم. لا، سبحان الله، ايش نقول؟ يصح ام لا؟ يصح ولا بأس، لكن بشرط ماذا؟ بشرط انه يكون لم يأكل بعد الفجر. اما لو انه تحسل قهوة واكل وشرب ثم بقي حتى العصر قال اليوم صائم، نقول لا يصح، لان الصيام الشرعي لا بد ان يكون في ظرف معين وهو طلوع الفجر الثاني حتى مغيب الشمس. ما فهمت المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ الصيام منذ متى؟ في أثناء النهار ولا في الليل؟ في أثناء النهار، وهذا يشمل ما قبل الزوال أو بعده. لو قال قائل إنه لم يبقى للمغرب لمغيب الشمس إلا خمس دقائق فقط وما أكل شيئا وأنشأ نية الصيام الآن، يصح؟ يصح. لكن لو قال قائل هل الأجر سواء؟ هل أجر من بيت النية من الليل ليصوم النافلة كما لو أنشأها في أثناء النهار؟ لا، الصحيح يعني الفرق، لأن الذي بيت النية من الليل جاهد نفسه وعزم وتهيأ، بخلاف الآخر الذي ما هيأ نفسه. فهمتم؟ فالأول نيته شاملة لجميع أجزاء ظرف الصيام، جميع ظرف الصيام. والثاني أجيبه جزء منها، لكن صيامه صحيح كما دلت السنة الصحيحة على ذلك. قال فإني، الدليل قوله فإني إذا صائم. ألاحظ الشرط أنه لابد أن يكون غير آكل بعد الفجر. قال فإني إذا صائم، هذا هل يكون في صيام الواجب؟ ها؟ لا يكون إلا في صيام النافلة. نعم. ويستفاد من هذا الحديث ساعة رحمة الله عز وجل. ساعة رحمة الله من أين يؤخذ؟ حيث أنه يجوز أن تنشأ نية الصوم في أثناء يوم ما أكل الإنسان فيه وما شرب، حتى لا يضيع عليه هذا اليوم. بعض الناس كثير الأشغال، عنده شركة وكثير من العمال، وكن طيلة اليوم هو في السيارة، نعم، يلاحق عماله ويراقب أشغاله، لا حرج عليه فيه، فلا أكل شيء. نقول له إذا لم يبقى لك إلا وقت يسير للمغرب أنشئ النية واجعله صياما كما دلت على ذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وهذا فيما يعني، هل الآن نسأل هل يجوز أن ينشئ النية إلا إذا عدم ما يأكل أم حتى ولو وجد؟ فهمتم السؤال؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهلها هل عندكم شيء؟ قالت لا. هل نقول يجوز أن تنشئ نية الصيام إلا إذا فقدت الطعام أم حتى مع وجوده؟ الثاني، حتى مع وجود الطعام يجوز أن تنشئ إيش؟ نية الصيام، بل نقول أنه من باب أولى، لأن الثاني وجد الطعام لكنه ترفع عليه وآثر ماذا؟ آثر الصيام. أما بقية الحديث قال ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث. يستفاد من هذا الحديث حسن معاشرة عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها أخبرت بما عندها. ويستفاد من هذا الحديث استحباب ذكر ما يؤتى للبيت من قبل الزوج للزوج، لأن عائشة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهدي إليهم حيث. بعض الزوجات هداهن الله أي شيء يدخل، لا تخبر، تقدم بس، والواجب أن تخبر، ينبغي لها أن تخبر، لأنه قد يؤتى للبيت بشيء لكنه من ورائه أمور، صحيح أم لا؟ فلا بد أن يكون الزوج على علم بذلك. ويستفاد من هذا الحديث جواز سؤال الصائم صياما نفلي زوجته أو الذي يصنع الطعام رؤية الطعام أو نعم مشاهدته، لأنه قال أرنيه، أراد أن يرى، لأن الصائم يجوز له أن ينظر إلى الطعام كيف صنع، نعم، ولا حرج عليه فيه. ويستفاد من هذا الحديث جواز قطع صوم النافلة إذا شرع الإنسان فيها، لأن عائشة لما أرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحيث ماذا صنع؟ أكل، مع أنه قال فإني قد أصبحت صائما، لكن ما هو الصيام الذي صامه؟ واجب ولا نفل؟ النافلة. فدل ذلك على الجواز. وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء. فالمشهور من مذهب أبي حنيفة أن النافلة لا يجوز قطعها، ولو أنه قطعها وجب عليه القضاء. واستدلوا لذلك بالقرآن. أولا استدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فالإنسان إذا شرع في العمل ينبغي عليه أن يتمه. واستدلوا أيضا بما رواه مالك عن الزهري عن عائشة، لكنه حديث مرسل، أن عائشة وحفصة بنت عمر رضي الله عنهما أصبحتا صائمتين يوما، فعرض لهن أو لهما طعام، فكأنهما اشتهتا هذا الطعام فأكلتا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فابتدرتني حفصة فأخبرته، وكانت بنت أبيها، يعني فيها شيء من السرعة. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام قال صوما، أو أمرهما بالقضاء، بقضاء يوم آخر. فيرى أبو حنيفة رحمه الله أن النافلة لا يجوز قطعها للقرآن وللحديث. نعم. وإذا قطعها وجب عليه ماذا؟ القضاء. ولكن هذا القول مخالف لقول جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم من العلماء، أن النافلة يجوز قطعها حتى في النفل، حتى في الصوم. أولا استدلالهم، نجيب عنه، استدلالهم بالآية لا تبطلوا أعمالكم، هذا كما قال كثير من المفسرين لا تبطلوا أعمالكم بما يبطل العمل الصالح، فإن هناك أمور تبطل العمل، مثل المن في الصدقة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذا صار يمتن الإنسان على من تصدق أو يتكلم بما فعل له أجر، راح أجره. الردة تبطل العمل والعياذ بالله وتحبطه، فهناك أمور تبطل العمل. فليس في الآية دليل على أن هذا خاص في قطع، في عدم قطع النفل. ثانيا الاستدلال بالحديث، نقول إن هذا الحديث مرسل لم يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخبر الحافظ ابن حجر عن الثقات من المحدثين أن هذا الحديث مرسل، والحديث المرسل من قبل الضعيف أم الصحيح؟ الضعيف. وقد بينا الحديث المرسل فيما مضى ولا حاجة إلى الإعادة اختصارا للوقت. وهذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم صريح في جواز قطع، في جواز قطع النفل إذا صام. وروي أن المتنفل الصائم صوم النفل أمير نفسه، إذا شاء أتم وإذا شاء قطع. فإذا قال قائل حتى ولو كان بعد العصر، نقول فيه رواية في مذهب الإمام أحمد أنه لو أفطر بعد العصر في صوم النافلة عليه القضاء، والصحيح خلاف هذا القول أنه لا قضاء عليه، لأن النافلة يجوز قطعها والإنسان أمير نفسه. فإذا قال قائل هل النافلة كلها يجوز قطعها في أي عبادة كانت، يعني مثل الصلاة والصيام، نقول هذا الأصل إلا ما استثني وهو الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة حتى وإن كانا نافلة لا يجوز قطعهما لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا شرع الإنسان في حج أو في عمرة ولو كانت نافلة يحرم عليه أن يقطع. ليش؟ يعني فيها خسارة، رجل خرج من بلده ودفع المال وصل إلى هذا المكان وفارق الأهل والوطن، يقول يقطع فلا يصح. وأتم الحج والعمرة لله. قال الناظم والنفل يجوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. النفل يجوز قطعه إلا الحج والعمرة. يكفي. نعم. كيف؟ نعم يجوز قطعها إذا وجد السبب، لكن إذا قطعها بغير سبب فإنه يكره له، يكره أن يقطعها لغير سبب، أما إذا وجد سبب القطع فإنه يقطع ولا حرج عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لو أن إنسانا أراد أن يصوم صيام نفل فهل يشترط له أن يبيت النية مثل الفرض؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام إني إذن صائم. إذن تفيد ماذا؟ واحد نعم نعم نعم الحاضر تمام. في الغالب أقول في الغالب ذكرت رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليهم يوما آخر وكان قد صام فأخبروه أن في البيت قيس. من قال قيس؟ أحاوله القوس. حيس ما هو الحيس؟ حيس وقلنا نوع من الطعام. إيش هو؟ بزين. إيش هو؟ أي التمر وقلنا اللبن. إيش هو؟ اللبن مجفف الأقط. طيب أي لما قيل له إنه أهدي لنا ماذا ولا يأكل من الصدقة ماذا قال؟ قال أرني. فارته إياه فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ وكان قد صام أم لا؟ الدليل فإني قد أصبحت صائما فأكل. إذن دل الحديث على أي شيء؟ على جواز ماذا؟ يزيد مطلقا. أي صيام هذا؟ لها صيام نافلة. ها؟ صيام النافلة يجوز قطعها صحيح؟ قولا واحدا في خلاف تبين. نعم صائمتين. نعم نعم أكمل. نعم لا المرسل من قبيل المسند المتصل أم المنفصل المنقطع؟ أجيبه ثاني نعم. إذا ما الصحيح النافلة. نعم إذا كل النوافل يجوز قطعها. الضيف العزيز أشي النذر. وهل النذر نافلة؟ ليش كلفت نفسك بما لم نكلفك به؟ لا ها كتبتها. لا النذر الوفاء به واجب لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيع لابد. نعم كل النوافل. ايش النافله التي لا تقطع؟ اذا لابد من ذكر هذا الحج والعمره. الدليل واتم الحج والعمره لله وهذا عام يشمل الفريضة والنافلة. ما السبب؟ لأنه مكلف الحج والعمرة مكلف صاحبه. أقول إذا قطع النافلة فإن ذلك خسارة، يعني هو هذا الذي ذهب إلى الحج والعمرة فإنه قد ترك الأهل واستعان يعني بالزاد والراحلة، فإن في ذلك خسارة إذا قطع. طيب أخذنا مسائل أخرى. محمد يجوز قطعه مطلقا. طيب النفل المقيد مثل لو كان من عادته صيام الاثنين والخميس او صيام او مثلا بدأ في عاشوراء او عرفة، يجوز قطع هذا؟ يجوز، لكن يجوز قطعه صحيح ولو لغير سبب. اما عاشوراء في الحقيقة فهو آكد من صيام يوم عرفة، ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أقواما أفطروا فأمرهم بالإمساك بقية اليوم كما سيأتينا في صوم التطوع إن شاء الله. لكن النفل المقيد نقول إن قطعه في الحقيقة مكروه، وقطع النافلة أصلا بغير سبب حكمه الجواز من الكراهة. لا، قد نقول انه جائز وقد نقول انه مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما اري الحيث وقطع الصيام، هل يفعل النبي عليه الصلاه والسلام المكروه؟ لا يفعل المكروه عليه الصلاه والسلام. فقطع النافله المطلقه في الاصل جائز، لكن نقول اذا كان النفل المقيد قد اكد الترغيب فيه وشرع الانسان فيه فانه قد نقول انه يكره قطعه، لانه سيفوت على نفسه الخير مثل صيام عاشوراء وعرف، لأنه هناك فرق بين النفل المطلق والنفل المقيد. وكما أنه قد افترق في البداية فإنهما يفترقان في النهاية أيضا، فقد افترق في النية، إذ أن النفل المطلق لا يشترط له تثبيت النية بخلاف النفل المقيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال وعن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. قوله لا يزال، هذا الفعل من أفعال الاستمرار مثل انفك وبرح وفتئ، وهذه الأفعال تعمل عمل كان وأخواتها. قوله لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، الما هنا ظرفية مصدرية يعني وقت تعجيلهم الفطر، كلما عجلوا الفطر فهم بخير. وقوله بخير المراد خير الدنيا من الآخرة، الاثنين. ففي الحديث ترغيب تعجيل الفطر، وهذا مشروط بما لو غابت الشمس، هذا شرط لابد منه، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولثبوت الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. فلا بد من مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس فإن السنة التعجيل، وكلما عجلنا الفطر كلما كان ذلك دليلا على أننا بخير. ووجه هذا الخير الذي نحن فيه إذا عجلنا بالفطر بعد مغيب الشمس أننا امتثلنا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل لسنة الأنبياء كلهم. ثانيا أن الإنسان إذا عجل في الفطر يكون قد بادر بتناول ما أنعم الله عليه، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وبهذا نعلم أن الذين يؤخرون الفطر كالرافضة حتى تشتبك النجوم ليسوا على خير، بل إنه روي في سنن أبي داود وفي الصحيحين ما يشهد له بالصحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، وإن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر. وقد سبق اليوم في خطبة اليوم أن اليهود والنصارى فرض عليهم الصيام أم لا؟ أجيبوا نعم، فرض عليهم الصيام لكنهم تركوه، وكانوا يصومون لكن كلما طال بهم الأمد كلما كما قال عز وجل كلما قست قلوبهم، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهؤلاء كانوا يؤخرون الفطر، فتأخير الفطر فيه عدم المبادرة والمسارعة في تناول ما أباح الله عز وجل، والله تعالى حد لنا حدودا علينا ألا نتعداها، وكذلك أباح لنا أمورا علينا أن نأتيها ولا نتأخر عنها، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب الآن نقول يسن تعجيل الفطر، وهذا ليس بواجب بل هو سنة بالإجماع في إجماع أهل العلم، يسن ويستحب تعجيل الفطر، وهذا مشروط بماذا؟ بما لو غابت الشمس. طيب لو أن المؤذن ما أذن، ما سمع الأذان ورأى الشمس قد غابت، يفطر ولا ينتظر الأذان؟ يفطر. الأذان ليس شرطا في الإفطار، وبعض المؤذنين هداهم الله يزيد قل من باب الاحتياط، هو يخالف السنة في الحقيقة، يخالف السنة، ربما زاد دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق بعض الحين خمس دقائق، فإذا سألناهم قال الاحتياط، نقول هذا من مداخل الشيطان. نعم، والذي ينبغي عليك ماذا؟ أنه بمجرد مغيب الشمس أن ترفع الأذان. طيب فإذا قال لنا هذا المؤذن هل أؤذن ثم أفطر أم أفطر ثم أؤذن؟ أعيد سؤال، إذا قال لنا هل أؤذن ثم أفطر ثم أفطر ثم أؤذن، الثاني يفطر ثم يؤذن، لأن الصوم ينتهي بمغيب الشمس لا بالأذان، فالسنة ومؤذننا ولله الحمد يفطر قبل إيش؟ قبل أن تغيب الشمس، بعد قبل أن يؤذن، قبل أن يؤذن. هذه مسألة مهمة، يعني لو رأينا المؤذن الآن على الصومعة أو في المكان الذي يؤذن فيه يتناول الأكل، ما هو عشاء ولكن تمرات فقط، هل الآن ننتظر أذانه أم يجوز أن نأكل بأكله؟ الثاني يجوز أن نأكل بأكله يجوز، ولكن إذا أراد الإنسان أن يتجنب مسألة وهي ربما إذا كان ممن يقتدى به فراه العوام فيقولون يجوز أن تأكل تشرب قبل الأذان، هذه مشكلة، فهمتم؟ فلا بد من أن يبين للناس هذا الأمر، أما أن يفعل هذا ويسكت قد يقع في الأمر قد تقع فتنة. طيب فإذا عجلنا الفطر نقول نكون على خير، نكون على خير، وليس الخير في تأخير الفطر، ليس الخير في تأخير الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لكن الشيطان يلعب بالناس، يأتي للأمور الواجبة التي ينبغي يأتي للأمور الواجبة فيتهاون الناس فيها، يعني يعكس عليهم القضية، ما ينبغي تقديمه يؤخرونه وما ينبغي تأخيره يقدمونه، وهذه من مداخل الشيطان، هذه من مداخل الشيطان. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله أشياء عجيبة في تلبيس إبليس، أنه يدخل لبعض الناس من باب العبادة، من باب الاحتياط للعبادة، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. طيب، إذا قال قائل إذا غابت الشمس هل لا بد من غياب ضوئها؟ لأنه معلوم أن الشمس إذا غابت بمجرد الغياب وش يبقى فوق القرص؟ أشعة، صحيح أم لا؟ ترى أشعة، أشعة القرص. هل نقول لا بد من غيابها أم بمجرد غياب آخر أعلى القرص، الأول والثاني؟ الثاني، لا بد من غياب أعلى القرص، إذا غاب أعلى القرص فقد غابت الشمس. فإذا قال قائل لو أنه بينه وبين الشمس جبال، هل يعمل بمغيبها وراء الجبل أم أنه يأخذ وقت الاحتياط حتى تنزل؟ الأول. نعم، ومكة كان فيها جبال، وفيها جبال، والمدينة كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا غابت الشمس انتظروا حتى تنزل أسفل من الجبل. فإذا قال قائل أي تقاس هذه المسألة على العمارات والأبراج العالية، مثل لو كان بينك وبين الشمس أبراج عالية ناطحات سحاب، يلا ايش نقول؟ لا يقاس، لأن هذه ليست من الأرض، ليست ايش؟ ليست من الأرض. طيب، ولو أن رجلا مثلا أفطر في الأرض بعد مغيب الشمس وركب الطائرة، ولما كان في الطائرة رأى الشمس. إيه حدثت هذه وسئلنا عنها، ايش نقول؟ فهمتم المسألة ولا؟ أفطر في المطار، ها صورة المسألة كالتالي، أفطر في المطار أكل تمرات ثم أخذ الطائرة، فلما أخذ وإذ بالشمس في الطائرة، ايش نقول؟ نقول قام بما يجب عليه، ولا يجب عليه أن يمسك، لأن المعتبر في مغيب الشمس وهو في الأرض لا في السماء، فهمتم؟ المعتبر شرعا أن تغيب الشمس وهو في الأرض لا في السماء. ولو أنه حيل بينه وبين الشمس سحاب، يعني غطيت الشمس بالسحاب الكثيف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه إذا كان قد غطى الشمس سحب كثيفة لا يسن له تعجيل الفطر، لا يسن له. ليش؟ لأنه قد يفطر قبل الوقت، قبل مغيبها، فهنا يسقط التعجيل من أجل أن يؤخر، لأنه أحوط له. والتحقيق أن هذه المسألة فيها أحوال، نحسب إذا تيقن أن الشمس قد غربت إما بالبصر وإما بالخبر، يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا غلب على ظنه أنها قد غربت، غلب على ظنه لكنه ليس بمتيقن، فالقاعدة المقررة أنه يعمل بغلبة الظن، متى؟ إذا تعذر اليقين، إذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن. يعني إذا كان الإنسان غير متيقن لكن غلب على ظنه، فيه فرق بين غلبة الظن والشك، أيهما أقوى؟ غلبة الظن. إذا غلب على ظنه جاز له أن يفطر، والدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخبرت أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلعت الشمس، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. طيب، إفطارهم بعد مغيب الشمس كان عن يقين أم عن غلبة ظن؟ أجيبوا، عن غلبة ظن. فدل ذلك على أنه إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غابت جاز له أن يفطر، لكن لو أفطر بغلبة الظن ثم طلعت الشمس وش الواجب؟ يستمر في الأكل ولا يمسك؟ يمسك. فإذا قلت ما الفرق؟ أنت الآن قلت لو كان في الطائرة يأكل ويشرب، والآن إيش الفرق؟ الفرق أن هذا في الأرض، والمعتبر في مغيب الشمس مغيبها في الأرض لا في السماء، هذا هو الفرق. ثالثا، إذا شك في الشمس الغابة أم لم تغب، شك، وقلنا إن الشك أقل من غلبة الظن، يفطر ولا ما يفطر؟ لا يجوز له الفطر. ليش؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء اليوم حتى يتيقن من مغيب الشمس. كم عندنا من حال الآن؟ الحالة الأولى إذا تيقن بمغيبها بالبصر أم بالخبر ايش يصنع؟ يفطر. إذا غلب على ظنه يفطر، دليل حديث أسمى. ثالث إذا شك لا يجوز، الدليل الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه مأخوذة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريح. الرابع، أخذنا الرابع، إذا تيقن أن الشمس لم تغب ماذا نقول؟ لا يجوز، لا يجوز. الخامس إذا غلب على ظنه أن الشمس لم تغب فكذلك نقول لا يجوز له أن يفطر. فعندنا خمس حالات، حالتان يجوز فيهما الفطر والثلاث لا يجوز فيهما الفطر. فهمتم؟ طيب لو قال قائل طلقات المدافع والبنادق والإذاعة وكل ما من شأنه أن يكون وسيلة في إعلان مغيب الشمس يعمل به ولا ما يعمل به؟ ها؟ يعمل به. طيب الخبر لو أخبرك شخص أن الشمس قد غابت يجوز أم لا؟ نقول نعم إن كان عدلا، قد يكون فاسق يريد أن يتلاعب هذا. المرأة لأن هذا خبر ديني. الكافر قال لك الشمس غابت تأخذ بخبره؟ لا، لأن هذا خبر ديني. الأولى يعني نقول ينبغي عليك أن لا تقبل خبر. قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخذنا الفوائد ولا ما أخذنا؟ هي الكل، هذه بحوث كلها فوائد، لكن فيه فيها فائدة مهمة. فيه هذا الحديث فيه فائدة، نقول أن الخير لا ينقطع من هذه الأمة، وأنه ليس مقصورا على وقت دون وقت محمد، ولا عصر دون عصر، ولا قرن دون قرن. صحيح أن هذه الأمة أفضل قرونها القرون الثلاث، قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذي بعده ثم الذي بعده، الصحابة والتابعين لا شك، ولكن الخير ما زال في هذه الأمة وسيبقى إلى يوم القيامة. لكن هذا الخير كيف يعرف؟ كيف يعرف؟ بالطفرة الاقتصادية ولا بالتمسك بالدين؟ الثاني. فبحسب بقدر تمسك الناس بالدين وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام يكونون على خير، يكونون على خير. ذكرنا أن تعجيل الفطر فيه مخالفة لأهل الكتابين، ذكرنا هذا حديث أبي داود. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. طيب هذا حديث قدسي بتسكين الدال، يقول عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أحب عبادي إلي، طيب قال أحبهم إلي ولا أحبهم في؟ اكتبوا اللفظ، أحبهم إلي أم أحبهم في؟ في فرق ولا ما في؟ في فرق. أحبهم إلي فيها دليل على ثبوت المحبة لله، أن من صفاته المحبة. وإذا قال أحبهم في الحب من من العبد. طيب قوله أحب عبادي، الإضافة هنا إضافة تشريف، وهي عبودية خاصة، عبودية خاصة. هل تشمل العبودية العامة حتى عبودية الكفار؟ الكفار عبيد لله أم لا؟ نعم. هل هم داخلون في هذا الحديث؟ لا. من الذي داخل في هذا الحديث؟ المؤمنون. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، هذا التفضيل، أعجلهم فطرة يعني أسرعهم فطرة. مشروط بماذا هذا؟ بما سبق، بما إذا تيقنوا مغيب الشمس غلب على ظنهم أعزلهم فطرة. ففي هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله تعالى من صفاته المحبة، وقد دل على ذلك القرآن والسنة. وش آخر؟ والواقع، الواقع أيضا. أما القرآن ففي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله، هذا الشهد. وأما في السنة فمن ذلك هذا الحديث، ومنها أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والحق أن الناس في هذه الصفة انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أهل السنة والجماعة، أثبتوا المحبة لله تعالى إثباتا لائقا به، وأجروا هذه الصفة وأدلتها على ظاهرها. فالله عز وجل يحب، وحبه إما أن يكون للعامل وإما أن يكون للعمل، فالله يحب العمل ويحب العامل، صحيح أم لا؟ مثال حبه للعمل سبحانه وتعالى، حبه للعمل هذا العامل، لكن فيها عمل أيضا، لأنه يحب الصبر، يحب التوابين، يحب المتطهرين، كيف؟ نعم، نقول الله سبحانه وتعالى يحب من الأعمال ما شاء، ويحب أيضا العاملين، فكل ما شرعه الله لعباده يحبه الله، كل ما شرعه مما أمرهم به، سواء كانت الأوامر على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، تكون محبوبا لله، وكذلك من يقوم بها. هذا الذي عليه السنة والجماعة، فمحبته تخالف محبة المخلوقين، لأن محبة المخلوق للمخلوق صفة من صفات المخلوق، وصفات المخلوق كصفات الخالق، أجيبوا لا. الفرقة الثانية المعطلة، قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، والعياذ بالله، هؤلاء عطلوا صفات الله ونفوها. الفرقة الثالثة زعمت وزعم بعض الناس أنها من أهل السنة والجماعة، وهم فرقة الأشاعرة، هؤلاء العقلانيين قالوا إن الله يحب ولا يحب. اسمع، ترى الشبهة، الله يحبه عباده لكنه لا يحب. ليش؟ قالوا لأنه لو قلنا أنه يحب يعني هذا أنه مال لما ينفعه أو عما يضره، لأن الإنسان يحب الماء لأن الماء ينفعه، يحب شخص من الناس لأنه ينفعه، وهذا قول باطل ولا دليل عليه. حملوا المحبة على أي شيء؟ على الثواب، يحببكم الله يعني يثيبكم الله، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، بل الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى من صفاته المحبة، وهو يحب من شاء وما شاء، يحب من شاء من العاملين، ويحب ما شاء من الأعمال. قلت الواقع يدل، نقول نعم، بعض الناس تظهر محبة الله له، صح، يمكن أن تعرف هل الرب عز وجل يحبك أو لا يحبك، فيه ميزان يمكن أن تعرف به، هذا سؤال مهم، يعني كون الناس يحبون الله هذا شيء طبيعي من أهل الإيمان، لكن كونه هو سبحانه يحبك كيف تعرف هذا؟ هذا يحتاج إلى بحث وتفكر تفكير. فلننظر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. الحديث الصحيح. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات فيحبونه، فيحب أهل السماوات. من أهل السماوات؟ والأنبياء، ما تنسوهم. فإذا أحبه الله عز وجل وجبريل وأهل السماوات، شو يحصل له؟ يوضع له القبول في الأرض. كيف القبول؟ يعني يقذف في قلب المؤمنين ممن كانوا على شاكلته محبته. قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال العلماء: الود هذا يوضع في قلوب المؤمنين لهذا المؤمن. ولذلك بعض الأحيان تسمع بمؤمن من أهل العلم أو الدعوة أو الخير تقول: والله إني لا أحبه، وأنت ما التقيت بها أصلا. صحيح أم لا؟ قل: والله فلان أحبه. ليش؟ لأنه عامل الإسلام، أو لأنه باذل الخير، أو باذل ماله، أو جاهه، أو سلطانه، أو أي شيء. المهم أنك تحب. يوضع له القبول في الأرض، الأبواب تفتح في وجهه، الصعاب تذلل، وربما حتى أنه يعني يسخر الله عز وجل له جنودا من جنوده، إما من الإنس وإما من الجن وإما حتى من الكفار. يمكن العكس، إذا رأيت نفسك أنك من هذا الصنف جعل الله وإياك منهم بمنه وكرمه، فاعلم أن الله يحبك. وإن الله إذا أبغض عبدا، قال لجبريل: إني أبغض فلانا، نعوذ بالله من غضبه وبغضه، أبغض فلانا. قال العلماء: البغض شدة الكره. فيبغضه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله يبغض فلانا وإني أبغضه فأبغضوه. ها، فيبغضه أهل السماوات. وش يحدث له؟ يلا، لا يوضع له القبول في الأرض، ويقذف في قلوب الناس بغضة. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله تسمع باسم تقول: هذا أبغضه في الله. هو ما ضرك أصلا، لكن هذا شيء من عند الله عز وجل، نعوذ بالله من حاله. الحاصل أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة إيش؟ صفة المحبة لله. ويستفاد من هذا الحديث أن محبة الله عز وجل تنال ببعض الأعمال، منها ماذا؟ أجيبه. منها تعجيل الفطر. تعجيل الفطر. إذن عليك أن تستحضر هذا المعنى العظيم، أنك إذا عجلت الفطر تكون قد استننت بسنة الأنبياء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني أن هذا تكسب به ماذا؟ محبة الله عز وجل. هذا لابد أن يأتي في ذهنك هذا المعنى. ثالثا من الفوائد تفاضل الأعمال، فإن الأعمال تتفاضل، فالواجبات تتفاضل وتتفاوت، وكذلك الأعمال. فهمتم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية أن المستحب تعجيل الفطر كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد صح عنه من حديث سهل بن سعد وهو في الصحيحين أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي عجلهم فطرا، عجلهم فطرا. وبين التفصيل، ونترك المناقشة إن شاء الله غدا نبدأ الدرس. قال المؤلف: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. تسحروا، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسحور، والمراد بالتسحر أي أكل طعام في وقت السحر. ووقت السحر هو الوقت الذي يسبق طلوع الفجر الثاني، هذا يسمى سحر. وعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأنه في السحور بركة، وقوله فإن في السحور بفتح السين، السحور على وزن فعول وهو اسم للشيء، وهو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر. وأما السحور بالضم فهو اسم للفعل، فإذا جاءت الكلمة بفتح أولها دلت على أنها اسم للشيء، تقول سحور يعني الأكل الذي يؤكل في السحر، فطور الأكل الذي يؤكل في وقت الفطور، وضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، وعلى هذا فقس. هنا ماذا قال؟ السحور. إذا جاءت بالضم السحور ما هو؟ هو الأكل ذاته في وقت السحر، يعني اسم للفعل. الوضوء التوضؤ، الفطور الأكل في وقت الإفطار، وعلى هذا فقس. وقوله فإن في السحور بركة، البركة هي زيادة الخير، زيادة الخير، وقد تطلق على النماء والزيادة. وسميت البركة أي بركة الماء بذلك لكثرة مائها. فالمراد بالبركة هنا إيش؟ زيادة الخير. وتقول العرب برك له، يعني يدعو له بالبركة. فالتبريك مو البريك، التبريك هو الدعاء بالبركة. طيب قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا، هل هذا الأمر للوجوب أم أنه للاستحباب؟ هو فعل أمر أولا، والأصل أن الأمر ليش للوجوب، والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب والكره علم، صحيح. لكن في قاعدة يقول فيها الأصوليون وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ. طيب هنا هناك أمر لكنه للاستحباب بإجماع أهل العلم كما نقل الإجماع الإمام ابن المنذر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بالسحور أمر للاستحباب وليس للوجوب. طيب فيستفاد من هذا الحديث استحباب السحور لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، ويستفاد من هذا الحديث أنه لو ترك السحور وصام لصح صومه، لأن الأمر ليس للوجوب. ويستفاد منه أيضا أنه لو ترك السحور فلا إثم عليه، إذ أن الإثم يترتب على ترك إما الواجب أو فعل المحرم. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الأشياء المخلوقة قد يكون فيها بركة، لكن البركة لا تثبت فيها إلا إما بالحس أو بالنص. مسألة مهمة هذا، ولذلك ذكر علماء العقيدة أن أكثر باب دخل الشيطان منه على كثير من الناس حيث أنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى باب التبرك. فالبركة قد تكون في بعض المخلوقات، كيف يعرف هذا؟ يعرف إما بالحس أو بالنص. أما بالنص فإنه ما ثبت النص فيه بأنه مبارك ثبتت البركة فيه، مثاله زمزم ثبتت بركته بالنصوص المتواترة، قال صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له، زمزم لما شرب له، وقال زمزم طعام طعم، نعم، وشفاء سق، فدل على أنه ماء مبارك، على أن بركة زمزم في الحقيقة ينبغي التماسه على الوجه المشروع، يعني بشربه، أما الاغتسال به أو تغسيل الميت أو تغسيل الكفن فكل هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو من البدع، أو غسل السجادة زمزموها قال، قل هذا لا يصح. الحبة السوداء التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها شفاء من كل شيء إلا السام إلا الموت، حبة مباركة أم لا؟ ها؟ مباركة. هذه أمور ثبتت بالنص. الفعل السحور الآن، يعني الأكل الذي يؤكل في وقت السحر بنية التقوي على العبادة، فيه بركة أم لا؟ فيه بركة، مبارك. الأشياء التي تدرك بالحس مثل ما يرى عند بعض الناس المجتهدين في الدين، فإن الله تعالى يبارك في جهد بعض الناس في أعمالهم وجهدهم في خدمة هذا الإسلام دعوة وعلما وتعليما أو بذلا لجاه أو مال أو سلطان، نقول هذا يصح أن نقول رجل مبارك، يصح أن نقول رجل مبارك، يصح، كما قال أسيد بن حضير رضي الله عنه حينما نزلت آية التيمم قال ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. بعض الناس يجهل هذا الحكم، إذا قيل الرجل فلان رجل مبارك قال أعوذ بالله هذا الشرك، لا، ما قلنا مبارك، قلنا مبارك يعني أنه بورك فيه، فهو على وزن المفعول على وزن الفاعل، نعم. أما التماس البركة من الأشخاص من الناس فنقول إن التبرك الحسي لا يصح إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح التبرك بالآثار الحسية كالعرق والشعر والمخاط والبصاق وهذه الأمور إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وما سواه أيا كان لا يجوز التبرك به حتى ولو كان أبا بكر رضي الله عنه. وأما الأمور المعنوية الأخرى، نعم، فإن التبرك بها يكون من النبي عليه الصلاة والسلام في أدعيته واتباع سنته، وبقية الناس إذا كان الرجل على هدى من الله فإن اتباعه أو أخذ أقواله إذا وافقت الحق يعني في الحقيقة من بركته. طيب، هذا عن مسألة إيش؟ التبرك. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة، أي بركة؟ هل هي بركة حسية أم معنوية؟ بركة حسية ومعنوية الاثنين. أما الحسية فإن هذا الأكل في وقت السحر يعين على صيام اليوم، فهو يقوي على عبادة الله عز وجل، وفرق بين إنسان يتسحر وفرق وإنسان لا يتسحر، نعم، هذا وجه. الوجه الثاني أن فيه بركة في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتباعه كله كلها بركة، اتباع السنة كله بركة. ثالثا من بركة التسحر أيضا الاستيقاظ في هذا الوقت العظيم الذي ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فإن الإنسان إذا استيقظ وذكر ربه واستغفر وحمد وشكر هذه الأذكار ترفع إلى رب العالمين، فيكون الإنسان في ذلك الوقت من المستغفرين بالأسحار. ومن بركة السحور أيضا أنه يشجع على القيام لصلاة الفجر، ولذلك في أيام رمضان نرى المساجد تمتلئ بالمصلين في الفجر مع الأسف، لكن من اليوم الثاني من شوال، نعم، تبكي عليها دما بدل الدم مع الأسف. ومن بركة السحور أيضا مخالفة أهل الكتابين، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، حديث في مسلم، يعني أن الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب من اليهود والنصارى شو؟ أكلة السحر. فأنت إذا استحضرت هذه المعاني وأنت تتسحر شو نقول؟ تشجعت على التسحر والاستيقاظ لهذا الوقت. ومن بركة السحور أيضا كم بالأن أخذنا؟ ومن بركة السحور أيضا أن هذا سبب في ذكر الله عز وجل لنا وملائكته، فإنه قد ثبت في المسند من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكلة السحر كلها بركة، فلا يتركها أحدكم ولو أن يتجرع جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالله سبحانه وتعالى والملائكة يصلون على المتسحرين، المراد يصلون يعني يذكرون، أن الملائكة تذكر المتسحرين عند الرب تبارك وتعالى. فصلاة الله على عبده ذكره في الملأ.